الحمد الأفضل والسلام على رسول الله. قال لما بسم الله رحمه الله في كتاب السنة: وسمعت أبا الطيب من أخي الهيثم بن خالد يقول: سمعت الهيثم يقول: القرآن كلام الله ليس للمخلوق. وسألت ابن نمير وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا عامر بن نزار الأشعري وعثمان بن أبي شيبة وأبو كريم وسفيان بن وكيع ومسروق بن المرداد وابن عبدة بن سليمان وهارون بن إسحاق الهمدان وأبا سعيد الأشعري وأبا هاشم الرفاعي بالكوفة وسريت بن يونس وأبا عثمان سعيد بن يحيى الأموي وعبد الواحد الطنطري وعثمان بن المسك النبي. فقال الله تعالى: كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أسود القرشي قال: حدثني عمي قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: لما مات أيوب اليهودي فرأيته في النوم فقلت: أيوب، إلى أي شيء سوف؟ قال: إلى النار. قال: قلت: أي أنت منها؟ قال: في الدرك الأسفل. قال: قلت: فهل أحد أسفل منك أو منكم؟ قال: نعم. قال: قلت: ومن هم؟ قال: قوم منكم. قال: قلت: منا؟ قال: نعم. قال: قلت: ومن منهم؟ قال: الذين يقولون القرآن مخلوق. رؤيا، يعني إذا صحت فيكون عن الذين يقولون القرآن مخلوق من بعثهم في النار تحت الكفار الأصليين تحت اليهود. نعم. أخبرنا أبو بكر قال: حدثني أبو محمد عوان قال: سمعت ابن عيينة يقول: القرآن كلام الله منهم أحد. نعم. أخبرنا أبو بكر قال: حدثني أبو إسحاق الغنوي قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح الكندي عن عرفه بن مدحت عن أبي عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل القرآن على سائر الكلام بفضل الله على خلقه. سبحانه، لأن هذا كلامه سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا سويد قال: سمعت محمد بن صالح بن مسعود الكلاعي يقول: سمعت طاووسا ماذا بأعلى صوته في الحرب: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الله على خلقه. سبحانه. أخبرنا أبو بكر المروزي عن أبي عبد الله عن موسى بن داوود قال: حدثنا أبو عبد الرحمن نعبد عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد: إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. نعم. أخبرنا أبو بكر قال: سمعت مرزويه الصاعق يقول: سمعت الفضيل يقول: هذا القرآن ليس هو كلام جبريل ولا ميكائيل ولكنه كلام رب العالمين. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: حدثني محمد بن أبي عتاد أبو بكر الآية قال: حدثنا عمرو بن سفيان القطري قال: حدثني الحسن بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ويل للشاكين في الله، كيف يضغطون في قبورهم أو يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصحراء. هذا أحسن الله. أخبرني حمد بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا محمد بن المصطفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الكرماني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزل القرآن هو كلام الله. نعم. أخبرني حمد قال: حدثنا أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس من 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله منه هذا وإليه يعود. نعم.